بعد ما اجي لك بعد ما اخلص الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله الله ثم استقاموا Let's go. Thank you. وَمِنْ آيَاتِهِ أنت كتار إن ربك Well, خلق الله.